هيكات. هيكات في الأساطير الإغريقية هي ربة السحر والعرافة، علاوة على كونها حامية الطرق المتقاطعة. تم ربط هيكات أيضا بالقمر والليل، التي غالبا ما كانت تحمل شعلة في يدها، كما كانت أيضا ربة مخلوقات الليل كالأشباح. إن نسب هيكات معقد بعض الشيء، ويرجع ذلك لوجود أكثر من راوي القصص الأساطير الإغريقية، لكن أكثر الروايات المعتمدة تقول أن هيكات هي ابنة بيرسيس وأستاريا، مما جعلها حفيدة الجبابرة كايوس وفيبي. إن كون هيكات هي ربة السحر والعرافة قد وضعتها في مكانة مرتبطة دائما بالجانب المظلم للبشرية، كالموت والسحر والأحلام وكلاب الصيد الشرسة والمخلوقات التي تجوب ظلام الليل، وعرفت لذلك أنها الربة التي كانت تحمل الخير والشر معا. أما عن دور هيكات في الخير، فقد كانت هيكات تدعم المحاربين وآلهة الأوليمب والصيادين والفرسان والرعاة والأطفال، كما كانت دائما بصحبة الإيرينيز وهم ملائكة الانتقام، الذين قد ذكر من قبل أنهم ولدوا من قطرات دم أورانوس عندما قام كرونوس بإخصائه. وقد كانت الإيرينيز يعاقبن البشر على خطاياهم ضد النظام الطبيعي، وخاصة جرائم الأبناء ضد الآباء. كان للربة هيكات طقوس غير عادية تقام على شرفها، وقد شملت تضحيات البشر المقدمة عند مفترق الطرق من البيض والجبن والخبز ولحوم الكلاب، وخاصة الجراء، وكان يسمى عشاء هيكات. كانت تلك الطقوس تقام ليلا وتضاء بمشاعل صغيرة، وربما فضلت هيكات لحم الكلاب لارتباطها بالقمر وعوائها في ظلمة الليل. بينما يؤكد مصدر آخر أن تفضيل لحم الكلاب لأن الكلاب كانت تأكل جثث الموتى إذا تركت بدون دفن، وتلك التضحيات كانت تقدم بشكل دوري ليلة ميلاد قمر جديد. أما عن الساحرات فقد كنا يصلين لهيكات لمساعدتهم في تعاويذهم السحرية ونوباتهم، وذكر من قبل أن ميديا الساحرة كانت إحدى تابعات الربة هيكات. لقد كانت هيكات تتمتع بتكريم واسع من آلهة الأوليمب، خاصة زيوس وهيريس، فقد قدم لها زيوس سلطة نصيب من الأرض والبحار والسماء المرصعة بالنجوم، لأنها دائما ما كانت تستجيب لدعوات المصلين وتمنحهم السعادة. أما عن هيريس فقد كرمها وأعطاها الحق في دخول العالم السفلي والخروج منه وقتما تشاء كضيف دائم، وهي هبة لم تكن ممنوحة للكثير. وبالرغم من أن العالم السفلي عالما كئيبا، إلا أن هيكات قد ساعدت بصحبة أولئك الذين قد وصلوا للعالم السفلي لأول مرة لتقدم لهم المساعدة. هيكات كربة مفترق الطرق. تم تصوير هيكات إما بجسد واحد وثلاثة رؤوس، أو ثلاثة أجساد وثلاثة رؤوس، أو ثلاثة أجساد برأس واحد. والمقصد الرئيسي هو أن هيكات كان بإمكانها النظر في كل الاتجاهات، وكذلك النظر للماضي الحاضر والمستقبل. وكانت مفترقات الطرق مقدسة جدا لهيكات، وكانت التضحيات تقام عند مفترقات الطرق كعشاء لهيكات وأولئك الذين تجولوا في الليل معها. تقديس هيكات من قبل البشر. قدس أهل الإغريق القدامى هيكات، وقد تم مزج هيكات في حياتهم اليومية، حيث كانت تساعدهم في تحقيق الرخاء، كما كانت تخفف من معاناة الأرواح وتساعدهم في رحلتهم للعالم السفلي. كما كان البشر يطلبون مساعدة هيكات لإبعاد الأرواح الشريرة. أما عن هبة النظر في كل الاتجاهات فقد كانت حكمة سعى العديد من البشريين للحصول عليها. من الجدير بالذكر أن هيكات قد تم تصويرها أيضا بصحبة الربة ديمتر والربة بيرسيفوني، وقد مثلوا معا الرخاء على الأرض ومساعدة الأرواح في العالم السفلي.